ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان وكفى بالله حسيبا

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله ولا تطع الكافرين والمنافقين وتعذبهم وتوكل على الله وكفى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله com bastou lá. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم